السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وصحته مطلقا بنية مبيتة ومع الفجر إن أمكن. معناها صحة الصوم تكون بنية مبيتة، لا بد من تبييت النية. والإطلاق هنا المقصود به سواء كان الصوم صوم فريضة أو نافلة عند المالكية. فالمالكية يشترطون تبييت النية سواء كان في فريضة كرمضان أو في نافلة. غيرهم من العلماء لا يشترطون تبييت النية في النافلة، الشافعية لا يشترطون تبييت النية في النافلة، بل إذا أصبح الإنسان ولم يطعم لم يذق طعاما يجوز له أن ينوي نية الصوم إن شاء في النافلة. أما في الفريضة فهم متفقون بلا خلاف أنه لا بد من تبييت النية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قلت صحته مطلقا، مطلقا معناه سواء كان نافلة أو فريضة بنية مبيتة أو مع الفجر. إذا لم يبيتها فإنه ينويها مع الفجر، معناها قبله بقليل، ذلك يجزئه إن فعله. ثم قال: وكفت نية لما يجب تتابعه. الصوم الذي يجب تتابعه كرمضان والكفارات تكفيه نية واحدة من بدايته إلى نهايته. فالمالكية يعتبرون رمضان عبادة واحدة، وغيرهم من العلماء لا بد عندهم من تبييت النية كل ليلة وجوبا، لأنهم يعتبرون كل يوم من رمضان عبادة مستقلة. ثم قال رحمه الله: لا مسرود ويوم معين. معناها من نوى صيام أيام مسرودة فإنه لا تكفيه نية واحدة لها، بل لا بد من تجديد النية كل ليلة لتلك الأيام. كذلك اليوم المعين المعروف في الأسبوع الذي تعود الإنسان صيامه، هذا لا بد من تجديد النية له دائما إذا أراد الإنسان صيامه. إنسان تقريبا إذا تعود على صيام الخميس مثلا، هذا لا بد كل ليلة خميس أن يبيت النية، لا يقول أنا تعودت عليه وتكفيني ذلك التعود حيث أنني أصومه كل أسبوع، بل لا بد من نية له كلما أراد صيامه. ورويت على الاكتفاء بهما، ورويت المدونة على الاكتفاء بهما، معناها على الاكتفاء مكتفائي فيهما، أي في المسرود والمعين. معناها في قول في المدونة أن المسرود والمعين تكفيهما نية واحدة كالصوم الذي يجب تتابعه، هذا روي في المدونة، روي فيهما وروي في المسرود فقط دون المعين. في القولين فيها أنه في المسرود والمعين، وفيها في أنه في المسرود فقط دون المعين، أنهما تكفيهما نية واحدة اللي هو المسرود المعين، معناها اليوم الذي عين وعرف وتعود الإنسان صيامه أنه لا يحتاج إلى تشديد النية له كل مرة، بل يكفيه ذلك التعود يعتبر كالنية. ثم قال رحمه الله: لا إن انقطع تتابعه بك مرض. معناها لأن الصوم الذي يجب تتابعه تكفيه نية واحدة، إلا إن انقطع ذلك التتابع ولو تابع قاع، معناها إلا إذا حال حائل بينه وبين المتابعة كمرض مثلا، فإنه إذا رجع للصوم لا بد له من تجديد النية، لا بد له من نية شديدة يتابع بها بقية الأيام. فإذا انقطع تتابع الصوم فإنه لا تكفيه النية في البداية، بل لا بد له من نية أخرى يتابع بها بقية الأيام بكمرض ونحوه. ثم قال رحمه الله: وبنقاء. معناها ومن شروط صحة الصوم بالنسبة للمرأة أن تكون نقية من دم الحيض والنفاس. ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة. معناها وجب عليها الصوم الإمساك إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة. إذا طهرت قبل الفجر بلحظة فإنه يجب عليها أن تمسك، ويجب عليها أن تنوي نية الصوم وإن لحظة. معناها إذا طهرت قبل الفجر بلحظة فإنها تعقد النية مباشرة وتصوم ذلك اليوم. معناها لا يشترط الاغتسال. ما يشترط في الصلاة من تقدير الطهر ونحوه كما قال الشيخ حليب: باب الصلاة والمعذور غير الكافر وقدر له الطهر. هون لا يشترط ذلك، بل المرأة إذا طهرت لا يقدر لها طهرها ولا شيء، وإنما إذا طهرت تنوي نية الصوم وتغتسل بعد ذلك إن شاءت، لأن الغسل شرط في صحة الصلاة وليس شرطا في صحة الصوم. ثم قال رحمه الله: ومع القضاء إن شكت. معناها وجب عليها الإمساك ولا الصوم بمعنى الإمساك مع قضاء ذلك اليوم إن شكت في طهرها، هل هو سابق للفجر أو لاحق له؟ إذا شكت المرأة في طهرها هل هو سابق للفجر أو لاحق له، فإنه يجب عليها الإمساك وهي قضاء ذلك اليوم. معناها إذا أصبحت وهي طاهر ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده، فإنها تمسك ذلك اليوم وتقضيه. ثم قال رحمه الله: وبعقله. معناها من شروط صحة الصوم العقل، فالمجنون غير مخاطب. وإن جن ولو سنين كثيرة، صوابه فإن جن أن يأتي بالفاء، معناها فبسبب ذلك إن جن العاقل ولو سنين كثيرة، مسألة جايين القدام في القضاء. إذا جن الشخص بعد البلوغ وقلت السنون، معناها جن سنتين أو سنة، فإنه يجب عليه القضاء اتفاقا. وإذا جن بعد البلوغ وكثرت السنون فإنه يجب عليه القضاء على المشهور. المسألة فيها خلاف. إذا جن بعد البلوغ وكثرت السنون فإنه يجب عليه القضاء على المشهور. إذا جن قبل البلوغ سواء قلت السنون أو كثرت فإنه يقضي على المشهور فقط لا اتفاقا. مسألة فيها خلاف. إذا نضبط المسائل، ومسألة واحدة هي التي يقضي فيها المجنون اتفاقا، إذا جن بعد البلوغ وقلت السنون. إذا جن بعد البلوغ وكثرت السنون أو جن قبل البلوغ سواء قلت السنون أو كثرت فإنه لا يقضي إلا على المشهور فقط وليس اتفاقا. ثم قال: أو أغمي عليه. أو أغمي عليه يوما كله سواء سلم أوله أو لا. إذا أغمي عليه يوما كله معناها داس نهار كامل. أو جله ولو سلم أوله، معناها جل اليوم أغمي عليه ولو سلم أوله. أو أقله ولم يسلم أوله، والله أغمي عليه أقل اليوم ولكن أول اليوم لم يسلم، معناها بداية اليوم لم تسلم، وأغمي عليه مثلا ساعات قليلة، فهذا كله فيه القضاء. إذا أغمي عليه يوما كله والله جله والله أقله ولم يسلم أوله فالقضاء. لا إن سلم أوله، لا إن أغمي عليه بعض اليوم وسلم الأول، إذا سلم أول اليوم ولو أغمي عليه نصفه، بل ولو نصفه قاع بمجرد يسلم بداية اليوم فإنه لا قضاء عليه. هذا معنى قلت لا إن سلم ولو نصفه، معناه لا إن سلم أوله وأغمي عليه أقله بل ولو نصفه فإنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. إذن الصور هذه أنه إذا أغمي عليه يوما كله فالقضاء، وإذا أغمي عليه جله فالقضاء، وإذا أغمي عليه أقله ولم يسلم أوله فالقضاء. الحالة الوحيدة التي لا قضاء فيها إذا سلم له أول اليوم، معناها بداية النهار كله سلم له، أغمي عليه تقريبا آخر النهار أو القائلة أو نحو ذلك، ومثلا أغمي عليه أقل اليوم والله نصف اليوم لا يصل إلى جل اليوم، إما الأقل وإما النصف، فإنه لا قضاء عليه لأنه قد سلم له أول اليوم. ثم قال: وبترك جماع وإخراج مني، معناها ومشروطة صحة الصوم بترك الجماع والابتعاد عنه وإخراج المني والمذي والقيء. القيء هنا معناها الاستقاء، معناها طلب القيء، لأن من استقاء فقاء ذاك أفطر. إنسان إذا استقاء معناها طلب القيء وقاء، هذا يلزمه القضاء ولو لم يرجع له شيء، فإذا رجع له شيء يلزمه القضاء مع الكفارة. وقيء وإيصال متحلل وغيره على المختار لمعدة. كذلك مما ينبغي للصائم الابتعاد عنه ترك إيصال متحلل، والمتحلل هو الذي يماع ولو بعد وصوله للجوف، هو الذي يماع ولو بعد وصوله للجوف. معناها أن الخضروات تعتبر متحللة لأنها إذا وصلت إلى الجوف تصير مائعا، فالذي يماع ولو بعد وصوله إلى الجوف يسمى متحللا، فهذا ينبغي الإنسان يبتعد عنه. أو غيره على المختار كما للخمي، مع اللخمي قال بأنه إذا وصل إلى جوف الإنسان غير المتحلل ما ليس بطعام كنواة وكحجر فإنه كذلك مفطر. والسبب في ذلك أنه يزيل كلب الجوع، ولأن عبارة الصوم ألا تزداد، عبارة الصوم ألا تزداد من شيء أيا كان، ولأن النواة أو الحجرة تزيل كلب الجوع تخففه، وإن كان الإنسان لا يستفيد منها شيء آخر، تالي اعتبرت مفطرة. لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف أو أذنه. يقولون عن الشيخ خليل هنا أنه خلط بعض الأمور، وأصلح ذلك الأمير رحمه الله، أنه يرتقول وإيصال متحلل لحلق أو غيره لمعدة وإن من أنف وأذن وعين. هذا هو جار تقول الشيخ خليل رحمه الله، وإيصال متحلل لحلق، لأن يعني الحلق إذا وصل له المتحلل ولو لم يصل إلى الجوف فسد النحار، أو غيره لمعدة غير المتحلل كحجر ونوات، إذا وصل إلى الحلق لا يبطل الصوم لأنه غير متحلل، فلا يبطل الصوم إلا إذا وصل إلى الحلق بحقنة. فالحقنة إذا كانت بمنفذ واسع، حقنة إذا كانت منفذ واسع كالدبر مثلا هذه مفترة، إذا كانت منفذ ضيق كرأس الإحليل فهذه غير مفترة كما سينص عليها المصنف رحمه الله. وإن من أنف وأذن وعين، معناها وإن وصل إلى الجوف ولا الحلق شيء من الأنف ولا الأذن ولا العين، فهذا كله يعتبر مفترة. فذلك وبخور، ومشروطة صحة الصوم بالابتعاد عن الطيب الذي له دخان، الطيب الذي له دخان كالبخور، أو ما ليس بطيب إلا إن له دخانا كبخار القدر، فهذان ينبغي الإنسان يبتعد عنهما، فلا يجوز له أن يتعمد استنشاقهما لأنهما يقويان الدماغ، فبخار القدر يقوي الدماغ وكذلك البخور يقوي الدماغ، وهذان مفتران. معناها على الطيب الذي لا دخان له كيف المسك مثلا هذا لا يضر، محمد مولود رحمه الله يقول ولا يضر شم طيب أو سواه على أصح ما الطرابلسي رواه. أما البخور الذي له دخان فذكر الشيخ هنا بأنه مفطر بالنسبة للصائم، كل دخان عادة يستعمل لغرض فالفطر منه يحصل مثل البخور وبخار القدر وكدخان طابة فارتدري، لكن ذلك على إطلاقه كذا أنه مشروط باعتماد استنشاقه، باعتماد نعرفهم حتى أنه يشترط أنه يفسد الصومة ألا في حالة تعمد الاستنشاق، إذا تعمد استنشاق القدري أو تعمد استنشاق مثلا دخان البخوري فهذا مفطر. معناه على الإنسان إذا المرأة تقريبا إذا كانت تصنع الفطور لأفضل أن مثلا تترقب أنها تتلثم حتى لا يصل شيء من ذلك إليها. ثم قال وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا. قيء هنا ذكره مرتين، ذكره في قوله وبترك جماع وإخراج مني ومدين وقيء، وقال هون ملي وقيء، قال هون ما هم واحد، المقصود القيء الأول المقصود بها الاستقاء معناها طلبه طلب القيء، وهنا المقصود بالقيء عدم الازدراد، معناها أن إذا خرج منك قيء فلا تزدرد منه شيئا، معناها لا ترد منه شيئا إلى جوفك، فالأول المقصود به الاستقاء والثاني المقصود به الازدراد. كذلك البلغم مطلقا سواء كان من الصدر أو من الرأس، هذا مثلا إذا أمكن طرحهما، والقيء ملي مطلقا سواء كان عن علة أو عن امتلاء، إذا أمكن طرحهما فإنهما يفسدان الصوم. نحن نتفق معه في القيء أنه إذا أمكن طرحه وأرجعه الإنسان فإن ذلك يفسد صومه، أما البلغم فلا، البلغم لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، بل يكره ابتلاعه، يكره ابتلاعه مع امكان طرحه، يكره للصائم بلع بلغم امكن طرحه وبعض حرم كما قال محمد مولود رحمه الله. ختاما اذكر ان المنافذ تنقسم الى قسمين، الى منفذ اعلى ومنفذ اسفل، والمنفذ الاعلى كله مفطر سواء كان ضيقا او واسعا، الضيق كمسام الشعر هذا منفذ ضيق، الانسان اذا دهن راسه في النهار وجد طعم ذلك في حلقه فهذا وصل إليه من منفذ ضيق وهو مفطر، وسواء وصل من منفذ واسع كالأنف أو الأذن أو نحوه. المنفذ الأسفل لا يفطر منه إلا ما كان واسعا، إذا كان المنفذ الأسفل ضيقا فإنه لا يفطر، إذا المنفذ الأعلى مفطر كله سواء كان ضيقا أو واسعا، والمنفذ الأسفل لا يفطر منه إلا ما كان واسعا كالدبر مثلا.